عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء خاص جدا جدا جدا جدا، لقاء محبب إلى القلوب، لأن الكلام فيه عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. أي لقاء بيستمد قيمته ممن يذكر فيه، أي لقاء بنستمد قيمته ممن يذكر فيه. يعني إحنا قاعدين قاعدة مثلا بنتكلم فيها عن الدنيا، عن الأسعار، يبقى قيمة القعدة بقيمة الدنيا، ما تسويش حاجة ولا حتى جناح بعوض. طيب، قاعدين قاعدة بنتكلم فيها عن العلماء وعلماء الأمة والتابعين والصالحين، لا، قاعدة مهمة بنتكلم فيها عن العلم والعلماء والتابعين والصالحين في الأمة، فالقعدة طبعا أهم بكتير من الدنيا. طب لو قعدة بقى مش بنتكلم فيها عن التابعين، بنتكلم فيها عن الصحابة، لا لا لا لا، حاسب يا عم، لا دنيا ايه يا عم ولا تابعين حتى، لا لا، الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى الجلسة أهم بكتير من الجلسات اللي قلنا عنها دلوقتي. طيب، لو كانت القعدة والجلسة والدرس بتاعنا النهاردة بنتكلم فيه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لو بنتكلم عن رسول الله، لو بنتكلم عن خير الخلق، لو بنتكلم عن إمام الأئمة ورسول الأمة، يبقى الجلسة إيه؟ لا لا لا لا، حاسب يا عم، مفيش أغلى ولا أجمل ولا أقرب ولا أحب من الكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة أنا النهاردة فرحان، فرحان عشان ربنا هدانا ووفقنا ويسر لنا وأذن لنا نتكلم عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. طيب، علشان ندخل في الدرس على طول والوقت ما يسرقناش وتطاردنا عقارب الساعة زي ما تعودنا، عايز كل واحد سمعني دلوقتي يبقى عارف ايه الهدف من الدرس ده. ما هو القصة مش درس وجايين نحضره وخلاص. كل واحد سامعني دلوقتي وكل واحدة سمعاني دلوقتي، اعرفي مفروض الدرس ده يعمل معاكي ايه. احنا ناس عمليين يا جماعة، مش مجرد عاطفة وخلاص، احنا الدرس ده عايزين نطلع منه بثمرة. ايه الهدف من الدرس؟ ايه نيتنا في الدرس؟ مفروض حالي بعد الدرس يبقى ايه؟ الهدف من الدرس الأساسي، كل ولادنا اللي سمعيني وكل بناتنا، كل شبابنا، كل أبائنا وأمهاتنا، كل بيت المايك مفتوح فيه دلوقتي، كل أم بتنادي على بنتها دلوقتي ولها تعالي يا بنت اسمعي عشان تقربي من شفيعك، لكل ولد بيقول والده يا بابا سيبك منها دي سنة، تعالى يا ابني اعرف مين اللي انت سايب سنته. نداء عاجل لكل شبابنا اللي راحوا للأجنبي وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم. نداء عاجل للأمة، أمة الحبيب اللي هتجتمع مع الحبيب عند الحوض. نداء عاجل للأمة اللي انشغلت عن سنة نبيها. نداء عاجل، والله الدرس ده نداء عاجل، نفسي كل واحد في الأمة في العالم يسمع الدرس ده ويسمع الكلام ده ويعرف مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم لو عرفنا النبي مش هنروح للأجنبي، لو عرفنا النبي وسنته وقدره ومكانته وعظمته وجماله وأهمية الاقتداء به، أبدا عمرنا ما هنروح لغيره، عمرنا ما هنتكسف من سنته. الهدف الأساسي من الدرس ده يا أحباب، الهدف من الدرس ده يا شباب ويا بنات، يا إخوة ويا أخوات، يا أباء ويا أمهات، الهدف من الدرس ده إن مكانة وقدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قلوبنا وقلوب أولادنا تزيد قوي، إن مكانته عندنا، إن قدره في قلبنا وقلوب أولادنا يبقى كبير، محبتنا تبقى صادقة. قبل الدرس كان ممكن تقول عادي سيبك منها دي سنة، ممكن الكلمة دي تطلع من لساننا أو من لسان حد ما يعرفش قدر النبي ولا قلبه مليان بمحبة صادقة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش مكانته، لكن بعد الدرس مستحيل تطلع من بوق الكلمة زي يعني إيه سيبك منها دي سنة، عيب الكلمة دي، ما أقدرش لساني يتقطع قبل ما تطلع بالكلمة دي. بعد الدرس هقول لازم أعملها دي سنة سيدنا محمد، دي سنة حبيبي، دي سنة شفيعي، لازم. الهدف من الدرس مكانة سيدنا محمد، قدر سيدنا محمد، محبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قلوبنا تزيد وتكبر وتعظم. يبقى ده الهدف من الدرس. الهدف من الدرس إن إحنا نقرب من ربنا بصدق محبتنا لنبينا. أكتر حاجة تخلي ربنا يحبك إن أنت تبقي متبعة لسيدنا محمد ومحبة لسيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله، ده مش كلامي، ده كلام ربنا هو، ده القرآن اللي بنقراه بس إحنا مش بنطبقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيه اللي يحصل لما نتبعك يا رسول الله؟ لما نحبك يا رسول الله؟ لما مكانتك في قلبنا تزيد يا رسول الله؟ لما ندخل أولادنا مدارس فيها ذكر لرسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا عارف إن كلنا عارفين الآية، بس أنا عايزك تقفي مع الآية. هو إيه اللي هيحصل لما حضرتك تتبع سيدنا محمد في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم؟ اللي يحصل لما أنا قدر سيدنا محمد في قلبي يزيد، اللي يحصل لما بيوتنا تبقى على هدي النبي وعلى أخلاق النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي يحصل يا جماعة؟ مين اللي يحبنا؟ حد من المشاهير يحبنا؟ مين اللي يحبنا؟ حد من الرؤساء، رئيس وزراء، ولا ملك من ملوك الأرض، ولا وزير؟ طب أنا مكسوف أقول الكلمة دي يا جماعة، أنا مكسوف أقول الكلمة دي، بس مضطر أدي المثال ده. لو قلت لك إن في عمل معين، في حاجة معينة أنت لو عملتها أغنى واحد في العالم هيحبك، أغنى واحد في العالم هينغنغك، رئيس الجمهورية هيحبك يا عم. أنا مكسوف إن أنا أدي المثال ده. أنا طبعا كمحمد كواحد قلبي ضعيف ومتعلق بالدنيا، لو قلتولي إن في حاجة معينة لو عملتها أو حد معين لو حبيته وسمعت كلامه، حد من المخلوقين في الأرض، حد من الرؤساء ولا الأغنياء هيحبني، هجري طبعا وأعمل الحاجة دي. ليه؟ علشان أخد محبته والتمس رضاه وأغرف من الخير اللي عنده. لكن لو حبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو اتبعنا سيدنا محمد، لو قدر سيدنا محمد في قلوبنا وذكره على لساننا كتر، مين اللي يحبنا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا جماعة يا شباب يا بنات اهدوا معايا الله يكرمكم عشان خاطري، واحدة واحدة، مين اللي يحبنا؟ مين اللي يحبك؟ لو انت سمعت كلام سيدنا محمد والتزمت بالحياء ولبست الحجاب الجميل، لو انت سمعت كلام سيدنا محمد وصليت في الجامع، ولو انت سمعت كلام سيدنا محمد وتحليتي بمكارم الأخلاق، ولو أنا سمعت كلام سيدنا محمد ودخلت أولادي مدارس إيمانية، لو سمعت كلام سيدنا محمد حضرتك واهتميتي ببر الوالدين، لو انا سمعت كلام سيدنا محمد واكلت زيه وشربت زيه ونمت النومه بتاعته وقلدته في كل حاجه وحببت الناس فيه، ومش مجرد قلدته في الظاهر، قلدته في الظاهر وفي الباطن، قلدته في الاخلاق والمعاملات، قلدته في الاكل والشرب، قلدته في الابتسامه والضحك، قلدته في القلب السليم وفي المحبه في الرأفه والرحمه بالناس. لو قلدت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيت النبي، مين اللي يحبني؟ الله يحبني، ربنا يحبني، ربنا جل في علاه فاطر السماوات والارض اللي بايده خزائن السماوات يحبني. ده نجري على سيدنا محمد، ده انا يلهس لساني بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ده انا اتمنى يعني ابقى يعني والله يعني اي حاجة اعملها حتى لو الناس اتريقوا عليا، ما انتوا مش هتعملوا لي حاجة، مش مشكلة لو اتريقتوا عليا، بس المهم ان انا بتبع سيدنا محمد. حتى لو حد قال لي شكلك مش حلو انت متبع السنة، حتى لو واحدة قالت لك شكلك مش حلو بالخمار ده ولا بالنقاب ده، مش يقولوا اللي هم يقولوه، يقولوا قل موتوا بغيظكم، قولوا اللي انتوا عايزينه. في الاخر احنا كل هدفنا نتقرب لربنا بمحبتنا لنبينا، ربنا يحبني. انا عايز هدية يا جماعة، معلش انا هبيع اي حاجة بس ربنا يحبني، انا هبيع اي بس ربنا يحبني، فاتبعوني يحببكم الله. فده الهدف من الدرس، ان احنا نقرب من ربنا بمحبتنا لنبينا وقدر سيدنا محمد في قلوبنا وقلوب أولادنا، مش في قلوبنا وبس يا جماعة، يا جماعة الدرس مش للكبار، الدرس لأولادنا ولشبابنا. ابني لما يشوفني بعظم سنة سيدنا محمد هو هيعظمها، ولادنا أهملوا السنة لما شافونا احنا مهملين للسنة. بنتك هتصلي على النبي كتير لما تشوفك انت بتصلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. ابنك لما يسمع منك ما قدرش أسيبها دي سنة، هو كمان يقول ما قدرش أسيبها دي سنة سيدنا محمد. طيب عشان نحقق الهدف من الدرس، عشان نحقق الهدف من الدرس ومكانة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قلبنا تبقى كبيرة، صح؟ لازم نعرف مكانته عند ربنا، لازم نعرف مكانته عند ربنا. فركزوا معايا في الحتة اللي جاية، الحتة اللي جاية هتفرق معانا قوي لو ركزنا فيها يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى نادى على الأنبياء كلهم بأسمائهم مجردة. يعني إيه؟ يعني ربنا نادى على سيدنا آدم وقال له يا آدم، قال له يا آدم، قال له يا آدم إيه؟ حد مراجع القرآن كويس؟ نعمل مسابقة في القرآن، ها؟ يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. فين الناس اللي مراجع القرآن؟ فين بقى الناس اللي مراجع القرآن كويس؟ يا آدم أسكن أنت وزوجك، يبقى ربنا قال يا آدم، يبقى نادى عليه باسمه مجرد، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. طيب ماشي. طب ربنا لما نادى على سيدنا نوح قال لي سيدنا نوح إيه؟ يا نوح، ها؟ لا لا لا انا زعلان من الناس مش مراجع القران، لا لا لا انا مش ملاقي ناس سريعه معايا كده في الاجابه كده. يا نوح، يا نوح ايه؟ ها يا نوح اهبط، احسنتي يا نوح اهبط بسلام، احسنتي برافو عليكي يا نوح اهبط بسلام منا. ماشي. طيب يا ابراهيم، يا ابراهيم ربنا نادى على سيدنا ابراهيم قال له يا ابراهيم ايه؟ سيدنا ابراهيم يا إبراهيم، قال له يا إبراهيم إيه؟ أعرض عن هذا، صح؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، أحسنتم، أعرض عن هذا أو صدقت الرؤية، ماشي صح يا إبراهيم. طيب ماشي. يا زكريا، مين مراجع القرآن؟ في ناس شاطرة في القرآن وفي ناس مش مراجع القرآن، لا لا لا زعلان، لا لا كلام ربنا لازم نكون حاضر في ذهننا أسرع من كده. يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أحسنتم، يا يحيى، يا يحيى ربنا قال لسيدنا يحيى، قال له إيه؟ نادى عليه على طول باسمه، ما قالوش إلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أيوة خذ الكتاب بقوة. يا موسى كلم الله، قال له يا كلم الله، ما قالوش كده لا، قال له يا كلمي، يا موسى ربنا قال لسيدنا موسى، نادى عليه قال له ايه يا موسى، ايه يا موسى، اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبك. ايوه اني اصطفيتك، صح يا موسى، انني انا الله. ايوه احسنتم احسنتم يا موسى، اني اصطفيتك على الناس، صح احسنتم. طيب يا عيسى، ربنا قال لسيدنا عيسى قال له ايه، قال له يا عيسى ايه، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ايوه يا عيسى، صح. طيب في ايه في القران بتقول يا محمد؟ في ايه في القران بتقول يا محمد؟ حد يطلعها كده؟ في ايه ربنا بينادي على اسم سيدنا محمد كده على طول؟ لا مش موجوده في 6236 ايه، مش موجوده يا محمد. لا، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا ايها النبي يا ايها الرسول، دي مكانه سيدنا محمد عند ربنا يا جماعه. ما فيش ابدا يا محمد اعمل او كذا، اهبط ولا خذ الكتاب، لا لا، الكلام ده مع بقيه الانبياء، بس مع سيدنا محمد لا، مش موجوده. كنداء، كنداء، فكنداء يا، خلاص مش موجوده ابدا. تخيلوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بحياه وعمر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لعمرك وحياتك وعمرك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ربنا بيقسم بعمر وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا زكى النبي في كل حاجة، ربنا زكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. يا جماعة أنا فخور إن أنا من أمته، والله والله فخور إن أنا من أمته، ما كانش نفسي أكون من أي أمة تانية، أنا فخور، وأعظم نعمة ربنا ادهالي إن أنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوة، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لا لا يا جماعة مش ممكن، والله مش ممكن يا جماعة. كل الأنبياء اللي احنا قلنا أسميهم دلوقتي كلهم لما دخلوا المسجد الأقصى في رحلة الإسراء، ربنا اختار مين يكون إمام بالأنبياء؟ مين؟ سيدنا محمد. اعرفي بقى مكانته عليه الصلاة والسلام، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يكون كل الرسائل دي وكل التوضيح ده وكل الإشارات الربانية في القرآن وفي السنة النبوية لمكانة سيدنا محمد، وإحنا لسه مش قادرين ندي مكانته عليه الصلاة والسلام، وإحنا أولادنا بيقلدوا الأجانب، واحنا اولادنا موهومين بلعبه الكوره، وبناتنا بيجروا ورا البنات اللي عاملين الموضه. مش ممكن يا جماعه، في مشكله، في مشكله في اسلامنا، في مشكله في فهمنا وادراكنا في توحيدنا في ايماننا، في مشكله كبيره. ربنا سبحانه وتعالى خلى شرط دخول الجنه لا اله الا الله، ايه ينفع؟ ينفع لو انا قلت لا اله الا الله من غير محمد رسول الله اخش الجنه؟ لو انا قلت لا اله الا الله وما اعترفتش وما قلتش محمد رسول الله، طب ما انا بقول لا يا جماعه، طب ما انا بقول لا اله الا الله يا جماعه، وبقول ربنا واحد اهو، طب اخش الجنه؟ طيب يعني خلاص انا بقول النص الاولاني من الركن الاول من اركان الاسلام، ينفع اخش الاسلام اصلا بلا اله الا الله بس؟ يعني ينفع اكون مسلم بلا اله الا الله بس؟ طب انا بعمل حاجه عظيمه اهو، انا بوحد ربنا اهو يا جماعه، انا بوحد ربنا، بنفي عن ربنا اي شركه اهو، طب ما تمشي اهو، دخلوني الاسلام، طيب اخش الجنه؟ طيب لا ما ينفعش، لا لا ما تنفعش، ما تنفعش عندنا بحاجه، لازم تكمل الشهاده، لازم محمد رسول الله. من غير محمد رسول الله مفيش إسلام ومفيش جنة. ربنا قرن اسمه باسمه في الشهادة، عايزين ايه تاني؟ بس عايزين ايه تاني يا جماعة؟ كلنا يوم القيامة، وعايزك تتخيلي المشهد دوة، عشان كلنا هنعيشه، هنجري يوم القيامة على الأنبياء كلهم، يا آدم اشفع لنا عند ربنا، ده انت أول الخلق وأول البشر وأول المخلوق، ربنا خلقك بإيديه ونفخ فيك من روحه، يا آدم اشفع لنا عند ربنا، يبدأ الحساب نفسي نفسي. طب نطلع على نوح، نطلع على سيدنا نوح، طيب اشفع لنا يا نوح عند رب، لا نفسي نفسي. يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا، نفسي نفسي. طيب يا عيسى، يا موسى أنت كلم الله، نفسي نفسي. يا عيسى أنت روح الله، نفسي، ما كله نفسي نفسي. طب لما نروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، يا خاتم النبيين، يا حبيب رب العالمين، اشفع لنا عند ربنا عشان يبدأ الحساب، تعبنا من كتر الوقفة يا رسول الله، تعبنا من كتر الوقفة. أنا عايزك تتخيلي المشهد ده، أنا عايز كل واحدة سمعاني، شوفي مدى احتياجك لسيدنا محمد يوم القيامة، هتحتاجي سيدنا محمد أكتر ولا جوزك؟ طيب طب ليه؟ طب تكسري كلام سيدنا محمد، ولادنا يحتاجوا سيدنا محمد أكتر يوم القيامة، ولا يحتاجوا لعبة الكورة، ولا يحتاجوا رصيد في البنك؟ مين انت محتاجاه أكتر؟ مين مفروض محبتك تبقى ليه أكتر؟ مين صاحب، مين ربنا جعله صاحب الفضل عليك في دخولك الإسلام ومعرفتك طريق الجنة والنار؟ الوحيد يوم القيامة في وسط كل المشهد ده اللي يقول أنا لها، أنا لها، أنا صاحب الشفاعة دي، أنا اللي هشفع عند ربنا، ويسكت تحت عرش ربنا، يناجي ربنا ويحمد ربنا بمحامد لم يحمده أحد من قبل. فشوفوا بقى، شوفوا المكانة بقى، شوفوا الحتة دي بقى. فيقول له المولى عز وجل: قم يا محمد، قم يا محمد، وارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. يا على الحتة دي تقشعر الجسم دي. لا لا لا لا لا، واحدة واحدة تاني كده. احنا غمضي عينيك لو سمحت، غمض عينك. احنا فين؟ احنا يوم القيامة، احنا غرقانين، تعبانين، خايفين، حرانين، لازقين في بعضنا، الموقف صعب جدا، كلنا منتظرين بدء الحساب، كلنا خايفين من هول يوم القيامة، كلنا مرعوبين وقاعدين على الركب جاثية، كله يكسو على الركب، والوحيد اللي ربنا يبدأ الحساب بشفاعته، اللي يقبل منه الشفاعة، ده مش كده وبس، ده يقول له ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. اللي هتشفع له يا محمد هنشفع له، اللي هتحبه، اللي كان بيحبك في الدنيا، واللي كان ماشي على سنتك في الدنيا، واللي كانت ملتزمة بأوامرك في الدنيا، هنشفع لها. خدي القرار دلوقتي، هتسمعي كلامه ولا لسه مصرة ان انت تكسري كلامه صلى الله عليه وسلم؟ كل واحدة ما عنده ومش عايزة تسمع كلامه، كل واحد رايح للأجنبي وسايب النبي، كل واحد موهوم بالسوشيال ميديا وموهوم بالأجانب وماشي ورا الأجانب في الحلقة وفي اللبس وفي الموضة وفي المدارس اللي جابتنا ورا، افتكر المشهد ده كويس، ساعتها مين اللي هينفعك ومين اللي هيشفع لك؟ وساعتها هتفخر وانت متبع لسنته، ولا هتندم وانت مخالف لهديه؟ كل واحدة ساعتها خلفت النبي عليه الصلاة والسلام ومشيت على الموضة وما التزمتش بأوامره، هتعض على أسنانها: يا ريتني كنت سمعت كلام سيدنا محمد، يا ريتني كنت دخلت أولادي وبناتي مدرسة إيمانية يعرفوا فيها أكتر قدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا ريتني كنت اتبعت سنته، يا ريتني كنت اهتميت بأوامره، يا ريتني. كل واحدة مصرة ما تلبسش حجاب، أو مصرة ما تتبعش السنة، كل واحد معاند ومخالف ومكسوف من صحابه ومكسوف من نظرة الناس ليه، عشان مش عايز يطلق لحيته، أو مش عايزة تلتزم بأوامره، أو مش عايز يتسم بأخلاقه، كل واحد مكشر مش عايز يبتسم. والابتسامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي مش مجرد يعني لحية أو ظاهره بس، وإن كانت مهمة جدا إن الظهر يبقى على هدي النبي، والباطن كل واحدة مش عايزة تتبع النبي في أخلاقه، شكلها من بره ملتزمة وشكله من بره مقلد النبي، بس من جوه مخوخ، معاملته للناس مش زي معاملة النبي للناس صلى الله عليه وسلم. احتوائه للي حواليه، ستره لعيوب اللي حواليه، بره بوالديه، كل ده قصة اتباع سيدنا محمد مش مجرد في ان انا اقلده بس في الاذكار او اقلده بس في الشكل من بره، لا مش كده وبس، كانت تبقى سهلة اقلده في الحلم. لو الناس جهلت عليا وغلطت وغضبت عليا يبقى انا عندي حلم، اقلده في الاحسان في العبادة، اقلده بمكارم الاخلاق، اقلده في الانفاق، اقلده في العبودية لله، اقلده في عدم الاسراف وعدم التبذير، اقلده في الحياة البسيطة، اعيش حياة بسيطة زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بلاش كلفة، بلاش مظاهر خداعة، بلاش ننجرف مع القطيع، نقلد النبي في بساطة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يخش عليه احد الصحابة وهو نايم على الحصير، فالحصير معلم في جنبه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو لو عايز ينام على ريش النعام هينام صلى الله عليه وسلم. فيقول له يا رسول الله، طب نجيب لك طب وسادة، ولا نجيب لك حاجة مرتبة صغيرة، ولا حتى بس حتة قماشة كده تنام عليها بدل ما الحصير معلم في جسمك يا رسول الله. فيرد عليه يقول له ايه، يقول له ايوه هتولي، هتولي قصر، ولا هتولي حرس، ولا هتولي ريش نعام، ولا هتولي، لا يقوم ويتضايق من الكلام ده ويقول له مالي ومال الدنيا، ومال الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. أنا مالي ومال الدنيا يا رسول الله؟ هو حد قال لك دنيا؟ تعال شوف الدنيا اللي احنا فيها، تعال شوف الدنيا اللي مالية قلوبنا احنا اللي عند. انت ما عندكش دنيا يا رسول الله، انت نايم على حصيرة بنقول لك بس نام على حاجة يعني يعني يعني تكون انعم شوية، ما عندناش اكتر من كده. طب انت انت انت انت انت تخاف من الدنيا يا رسول الله؟ امال احنا نقول ايه؟ طيب مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. يبقى الاقتداء بالنبي مش مجرد في اللي احنا حافظينه يا جماعة، احنا اختزلنا سنة النبي في مجرد ركعتين سنة او في، لا القصة مش كده. طبعا ركعتين السنة مهمين، وصيام السنة مهم طبعا، والاذكار مهمة، بس في ناس اختزلت السنة في الحتة دي. في ناس ما تعرفش عن السنة إلا بس ركعتين سنة، 12 ركعة سنة كل يوم، وثلاث أيام صيام ولا اثنين وخميس، وما عرفش الأذكار وهو خارج صلى الله عليه وسلم، وإحنا داخلين في الكلام زي الفل حلو قوي صح كده، لكن في الأفعال ما نعرفش حاجة عن سنة. سنة النبي إنك تحسن لمراتك زي ما هو أحسن للسيدة عائشة لما كسرت الصحفة خلاص كده وقال غارت أمكم، دي من سنته ومن هديه صلى الله عليه وسلم. من سنة النبي يفرح بيته، من سنة النبي يفتح دراعه ويلم الأطفال ويحبب الأطفال فيه ويحضن الأطفال ويبقى رحيم بالأطفال. إحنا فين يا جماعة من الكلام ده؟ يا جماعة إحنا فين؟ إحنا مال قلوبنا بقت غليظة كده ليه؟ حتى الملتزمين إن صح القول، سنة النبي مش مجرد أذكار نقولها ولا ركعتين نصليهم يا جماعة، سنة النبي أخلاق، سنة النبي رحمة، سنة النبي خلت الجزع يبكي لما تعمل له المنبر، وخلت الجمل يشتكي لما صاحبه كان بيتعبه. سنة النبي يا جماعة رحمة حتى بالحيوان وحتى بالجماد، سنة النبي خلت الجزع يبكي، رحمة النبي خلت الجمل يشتكي يا جماعة. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الكلام ده يا جماعة؟ احنا احنا احنا بعيد، احنا بعيد قوي عن سنته وعن هديه عن مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية البنت الصغيرة تاخده من ايديه في السوق تجيبه يمين وشمال هو معاها صلى الله عليه وسلم. كان يداعب ابا عمير ما فعل النغير ويقعد يلعب مع النغير الطائر بتاع ابا عمير. كان اشد حياء من العذراء في خدرها. كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. كان أكثر الناس ابتساما مع أنه كان أكثر الناس هموما وأحزانا، كان ابتسامته لا تفارقه، وكان دائم الفكرة، وكان لين الطبع، هين لين يألف ويؤلف. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ده من السنة؟ حد يعرف أن ده من السنة أصلا؟ ولا إحنا فاكرين السنة ركعتين ويوم نصومه هي دي السنة؟ النبي يا جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كتر محبة ربنا ليه ومكانته عند ربنا، ربنا جعل اللي يصلي عليه مرة، اللي يصلي على سيدنا محمد مرة، ربنا يصلي عليه 10 مرات محبة في الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الموضوع كبير، محبة النبي ركن من أركان الإيمان، محبة النبي سبب لمحبة ربنا لينا، توقير النبي وقدر النبي في قلوبنا يخلي ربنا يحبنا ويخلي النبي يشفع لنا. مشهد الحوض، مشهد الحر الشديد، مشهد الحوض ومر مشهد الحر الشديد، ومشهد اللي كله عارفين يعني ايه يا جماعه يوم القيامه، عارفين يعني ايه الشمس تدنو فوق الرؤوس، عارفين يعني ايه الناس تغرق في العرق، عارفين يعني ايه الدنيا تبقى زحمه شديده، وشايفين النبي هناك على الحوض صلى الله عليه وسلم ونجري عليه كلنا، بس للاسف مش هيشربنا كلنا. ليه كده بس؟ مش كله هيشرب من ايديه شربه هنيئه، لا، في منهم اللي النبي هياخده بالحضن، في منهم اللي النبي هيبص لها ويبتسم لها يقول لها احسنتي صبرتي على اذى حماتك، او احسنتي معامله مرات ابنك، او او او او, أو احسنتي لجارتك او سلفتك، يقول لها النبي يفرح بيها، يقول لها التزمتي بالحجاب الشرعي والخمار والنقاب، في واحدة النبي هيفرح بيها يقول لها أحسنتي كنت نعمة داعية بأخلاقك إلى الله، حببت البنات والأخوات في الدين والالتزام والحجاب والنقاب بسبب أخلاقك وبسبب رحمتك وبسبب طيب نفسك، وياخدها ويشربها من إيدي الشريفة صلى الله عليه وسلم شرب هنيئة، مش هتعطشي بعدها، خلاص مفيش عطش بعد اللحظة دي. وفي واحدة تانية جاية فاكرة نفسها بقى النبي هيشفع لها، يا رسول الله على فكرة أنا كنت منتقبة يا رسول الله، على فكرة يا رسول الله أنا كنت بصلي 12 ركعة سنة، على فكرة يا رسول الله، على فكرة يا رسول الله أنا كنت بصوم بفضل الله 2 وخميس و13 و14 و15 يا رسول الله. هتتفاجئ. إيه هتتفاجئ؟ هتتفاجئ، النبي بيقول لها سحقا بعدا. إيه يا رسول الله أنا كنت متبع، أنت فهمت الاتباع غلط، أنت أذيتي جارتك وكرهتها في الدين، انت كنت سليطة اللسان تؤذي جيرانها بلسانها، انت كنت سليطة اللسان محدش كان بيفلت من لسانك، كانت عينيك بتشوف عيوب الناس ومش شايفة عيوبك. للأسف مالكيش عندنا رصيد ولا مكانة ولا شفاعة، لأنك مشيت الدين على هواكي وحكمت على الناس وعينت نفسك قاضية على الناس وما حسبتش نفسك الأول. سحقا سحقا بعدا بعدا. انت مين؟ انت الأولانية اللي طبعها هين ولين ورقيقة ما تحبش حد يزعل منها، ولو حد زعل منها الطيب خاطره حتى لو مش هي اللي غلطانة، انت قريبة وحنينة، انت متبعة ولا مبتدعة بتطلعي حاجات جديدة في الدين من عندك وتمشي على طرق غريبة في الدين، ولا انت متبعة ومشي على الدين بحذافيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمله النبي بتعمليه، اللي ما عملوش النبي مش بتعمليه. انت مين؟ انا مين؟ انت مين فيهم؟ انت للنبي هيقولك سحقا ليه كده؟ ليه؟ كان الاجانب مالين حياتك؟ كنت مهم بلعبة الكورة؟ كان كل هدفك ارضاء صحابك والتفاخر بالموضة حتى لو كانت محرمة؟ ولا انت كنت محب لسيدنا محمد واخلاقك كانت بتقول كده وابتسامتك كانت بتقول كده ورحمتك برك بابوك وامك كان بيقول عليك متبع للنبي ومحب للنبي؟ كل ما زادت مكانه النبي في قلوبنا كل ما كان طبعنا جميل يا جماعه، كل ما تخلقنا باخلاق النبي، محبتنا للنبي مش مجرد كلمه تتقال، محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تبان في اخلاقنا، تبان في اتباعنا، تبان في حرصنا على الدعوه، نفسنا ناخد بايدين الناس كلها بجد والله يا جماعة، يعني دي محبة النبي تبان في حرصنا على تحبيب الناس في النبي وفي الدين وفي التوحيد وفي الحركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عارفين يا جماعة، عارفين لو عايزين نحب النبي بجد، يعني هقولك على حاجة عايزك تركز معايا فيها، عايزك تتخيل معايا إنك كنت بتعدي الشارع قدام البيت عندكم، بس شارع رئيسي كده كبير، وعربية جاية زي الصاروخ، وكانت العربية دي هتشيلك وتموتك في الحال، وفجأة لقيت واحد بيمسكك من كتفك وبيرجعك لورا، والعربية عدت من على طراطيف صوابعك. قولي، أو الكلام ده حصل مع ابنك، حد أنقذ ابنك، محبتك للشخص اللي أنقذك ونجاك من الموت والهلاك ده تحبه إزاي؟ ياه ده أنا دي له عناية، أنقذ ابني؟ كان ابني هيتتهزوا عربية؟ ولا وأنا كنت ماشي والنار كانت ولعت في البيت وواحد دخل طفى النار وخرجني أنا وعيالي، ده أنا هفضل شايله الجميلة طول عمري، ده أنا عمري ما هنسى اللي عمله معايا. بجد؟ متأكد يعني؟ متأكد؟ وما نسيت اللي عمله معاك النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي عمل معانا إيه؟ هو النبي مش نجاك من نار الدنيا، النبي نجاك من نار الآخرة. بمعرفتنا للدين ومعرفتنا للجنة وللصراط المستقيم، ربنا إن شاء الله ينجينا من النار. طب لو ما كناش، لو ما جاش سيدنا محمد، لو ما وصلناش كلام سيدنا محمد، لو إحنا ما كناش متابعين، خلاص لو إحنا من غير سيدنا محمد كنا نبقى فين يا جماعة؟ كنا هنبقى فين من غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سألي نفسك السؤال ده، كان زمانك بتعبدي إيه؟ كان زمانك بتهتم بإيه؟ وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. أنا زي وزيكم، زي واحد ولع نار عشان يتدفى، فلقى الفراش يجري على النار يقع في النار يولع ويموت، وهو يذهبهن عنها. وهو الرجل ده اللي الفراش جاي على النار قاعد، ابعدوا ابعدوا عن النار، انتوا مش واخدين بالكم، هتوقعي نفسك بالنار باللبس اللي انت لابساه ده، هتدخلي ولادك النار بالمدرسه اللي داخلينها دي، هتدخل نفسك النار بالاغاني اللي بتسمعها دي، هتدخلي نفسك النار بالعقوق اللي بتعمليه ده، هتدخل نفسك النار باتباع الاجنبي ده والبدع اللي بتتبعها دي. النبي قاعد بيبعدنا عن النار ويزقنا عن النار، وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول كده، أنا قاعد ببعدكم عن النار وإنتوا عايزين تقعوا فيها زي الفراش اللي مش عارف النار. كل واحد كل واحد بيخالف أمر النبي ومش مهتم بسنة النبي وفاهم السنة غلط، كل واحدة مصرة تعاند وتكابر ومش عايزة تحسن أخلاقها ومش عايز يتبع ومش عايز يدخل أولاده مدارس إيمانية دينية فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وموهوم بالأجنبي وماشي وراء الأجنبي وعينيه مغمضة، كل واحد خد بالك انت بترمي نفسك واولادك في النار، والنبي بيحاول يبعدك بس انت مصر تروح وتخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، نعوذ بالله من الفتن، او يصيبهم عذاب اليم، عذاب اليم. مين ده يا رب؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره، اللي يخالف امر سيدنا محمد، استرها علينا يا رب، رجعنا ليك يا رب، وأعنا على اتباع سنة نبيك، وفهمنا السنة صح يا رب، فهمنا السنة صح، ده أهم حاجة في درس النهاردة، نفهم السنة صح، ما نختزلش السنة، ما نمشيش السنة على هوانا، السنة اللي ماشية على هوانا نعملها، واللي مش تعجب، اللي ما تعجبناش نعتبر نفسنا ما نعرفهاش أو دي مش سنة. لا لا لا يا جماعة مش كده. شوفوا النبي يقول ايه، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، كل امتي يخش الجنة، جميل او فرحانين او بالحديث ده، بس الا دي بقى بوظت الفرح، الا من ابى. قلنا ومن يأبى يا رسول الله؟ مين يرفض يخش الجنة؟ فالنبي حطلنا القاعدة بس احنا نسيناها صلى الله عليه وسلم، من اطاعني دخل الجنة، من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. رسالة لكل واحد بيعصي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكل واحدة بتستقل من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكل واحد بيهمل السنة، لكل واحد مصر على عدم مذاكرة واتباع والتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أوعي تربي أولادك على معصية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت بتدخليهم النار بإيديك. أوعي أوعي. الأمر عظيم والوقت يطول، والكلام عن سيدنا محمد محتاج سلسلة مش محتاج درس، ولكن يعني حبيت أن أنا أذكر نفسي أولا وأذكركم بالحلقة المفقودة في حياتنا. عارفين ليه حياتنا ما بقاش فيها بركة؟ عارفة ليه بيتك المشاكل فيه كترت؟ عارف ليه الفلوس بتخلص على طول من ايدك؟ عارفه ليه انت مش سعيده؟ عارفه ليه؟ انت فاكره انت مش سعيده عشان المصاريف والاسعار غليت؟ انت لسه ما شخصتيش المرض صح. انت عارف ان انت مش سعيد؟ انت فاكر نفسك مش سعيد عشان لسه ما اتجوزتش؟ لا، امال اتجوزوا يعني عملوا ايه؟ ها؟ انت فاكره نفسك مش سعيد عشان ما دخلتيش الكليه لا والله يا جماعه، والله يا جماعه السعادة راحت من بيوتنا ومن قلوبنا، والمشاكل كترت، من ساعة ما أعدائنا ضحكوا علينا وقالوا لنا إن السعادة إنك تبقى زي الأجنبي وتتكلم زي الأجنبي. السعادة راحت من بلادنا والأسعار غليت من ساعة ما المدارس الأجنبية وتقلبنا للعبة الكورة والحلقة بتاعتهم، من ساعة ما الأب غفل عن أولاده. السعادة راحت من بلادنا ومن حياتنا ومن بيوتنا، من ساعة ما الأجانب ضحكوا علينا ووهمونا وقالوا لنا لما تقلدونا هتبقوا سعداء. هم انتوا يعني سعداء؟ انتوا بتمثلوا ان انتوا سعداء، لكن انتوا عندكم كآبة، عندكم هم، وعندكم ضيق، وعندكم انتحار، وعندكم توهان. لكن السعادة الحقيقية هترجع لما نهتدي ونقتدي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية انك تحط راسك على المخدة وتقول اذكار النوم وتقلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اذكار النوم، تحس ان قلبك منشرح. السعادة الحقيقية لما ابنك يرجع من المدرسة يقول لك يا بابا انا النهاردة اتعلمت سنة جديدة وحفظت حديث من احاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث؟ قول لي يا حبيبي ايه الحديث، عرفني بسنة سيدنا محمد يا حبيبي. اخدت حديث عن ايه النهاردة؟ النبي قال يا بابا اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. يا لو ابني رجع قال لي الحديث ده، يا ذكرني بالنبي وذكرني بحسن الخلق. اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. وبنتك رجع من المدرسة يا بابا انا اخدت حديث، قولي لي يا حبيبتي ايه الحديث؟ اخدت يا بابا حديث احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام لما اولادنا يفهموا الدين صح، لما يطلعوا متدينين بجد ومتبعين بجد ويفهموا السنة بمفهومها الشمولي. السنة يعني مساعدة الناس، السنة يعني الرأفة والرحمة بالناس، السنة يعني ابتسامة، السنة يعني لين الجانب، بالمؤمنين رؤوف الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين. السنة يعني أتغاضى عن أخطاء اللي حواليا ما افضحش اللي حواليا. السنة يعني أتواضع، أيوة أتواضع. السنة يعني أبقى قريب ما أكونش بعيد عن الناس. السنة يعني أتبع طريقة سيدنا محمد في كل حاجة، في أفعاله وأقواله وأخلاقه ومعاملاته ومعاشراته. السنة يعني تعاملي جوزك أحسن معاملة حتى لو كان شديد معاك شوية، وتفتكري صبر النبي على زوجاته. السنة يعني تحط مراتك في عينك وتدلعها زي ما كان النبي بيقال بيدلع السيدة عائشة يقول لها يا عائش. دي من السنة. اشمعنى يعني مسكت في السنة التانية ركعتين السنة خلاص كده وقلت دي سنة بس مش بتدلع مراتك؟ يعني اشمعنى دي؟ اشمعنى اخدت السنة دي وسبت السنة دي؟ ولا انت مش عاجبك مراتك فمش عايز تتبع معها السنة؟ انت حر بقى، انت اللي بتاخد حتة وتسيب حتة. السنة جبر الخواطر، السنة جبر الخواطر. فيجبر بخاطر جليبيب اللي كان دميم الوجه ويدعبه ويجوزه أحسن جوازة. السنة يعني رحمة، السنة يعني إحسان. إحنا مفتقدين لسنة سيدنا محمد الحقيقية، حطوا ألف خط تحت الحقيقية، مفتقدين للسنة الحقيقية. السنة يعني الرفق واللين، السنة يعني قيام الليل، السنة يعني قيام الليل، السنة يعني الإنفاق، الإنفاق. إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. السنة يعني ما حيكش حد وما كسفش حد وما جادلش كتير مع حد. السنة احنا فين من السنة؟ احنا فهمونا السنة غلط، يا خسارة. انا كنت فاهم ان انا متبع للسنة، بعد ما عرضت نفسي على السنة الحقيقية لقيت نفسي لا مش متبع، حتى لو كان شكلي متبع، حتى لو كان شكلي من برة او شكلك من برة انت على السنة، بس القلب والاخلاق بتقول غير كده. خد بالك لحسن تكون فاكر نفسك على السنة وتيجي يوم القيامة تلاقي نفسك مش على السنة ويقول لك سحقا سحقا بعدا بعدا. خد بالك، خد بالك يا جماعة. فتعالوا سريعا سريعا عشان ما نطولش، تعالوا نشوف نماذج المحبين نماذج اللي بيقلدوا سيدنا محمد في كل حاجة، نماذج اللي أثبتوا صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر، وما أدراكم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماشي بالدبة بتاعته خلاص كده، ويجي عند شجرة كده معرفش ولا نخلة كده، يلف لفة غريبة حوالين الشجرة كده ويكمل تاني، مع إن الطريق كان مكمل على طول. فيا يا يا يا يا عبد الله أنت بتعمل كده ليه؟ انت ما تمشي على طول بالطريق. قال لهم لا، قصدي في الحته دي ناقه النبي صلى الله عليه وسلم عملت الحركه دي. فسيدنا عبد الله بن عمر بيعلمنا حاجه عظيمه، هو مش مجرد بيقلد النبي في كل حاجه صلى الله عليه وسلم، دي الناقه بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر بتقلد ناقه النبي. فشفتوا حد بيقتدي كده يا جماعه؟ شفتوا حد بيقتدي كده ومحب كده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. هذا الاقتداء وهذه المحبة. المرأة الأنصارية، المرأة الأنصارية يا جماعة بعد غزوة أحد وشاع الخبر إن النبي مات صلى الله عليه وسلم، وفي الغزوة دي اتقتل ثلاثة، هم مين؟ أبوها وأخوها وجوزها. يا الله، أنا معلش هطلب منك طلب، ممكن تتخيلي نفسك مكان المرأة الأنصارية دي؟ ربنا يحفظ أهلك جميعا يا رب. جالك خبر وانت ماشية كده خلاص، حد قبلك قالك إن لله وإن راجعون، مات زوجك، يا لهوي سلم يا رب. بعدها اللي قبلك قالك مات أبوك، يا الله. وما أدركم ما فقد الأب. والتالت قبلك قالك مات أخوك، هتعملي إيه؟ المرأة دي سمعت نفس الأخبار دي ورا بعضيها وما عندهاش إلا رد واحد بس، مات زوجك، ما فعل رسول الله؟ يا ستي بنقول لجوزك مات، مات أبوك، ما فعل رسول الله؟ قولوا لي طمنوني على النبي صلى الله عليه وسلم. مات أخوك، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا الله يا الله. قالوا هو بخير، ما تقلقيش هو بخير هو بخير. فقالت لهم لا، أنا مش هطمن من كلامكم، يعني دعوني أنظر، عايز أخش عليه الخيمة. دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي جاي لها خبر ايه؟ وفاة جوزها واخوها وابوها. فقالت له كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. ايه ايه احنا، ايه اخبار محبتنا؟ محبتنا كم في المية من محبة هذه المرأة الانصارية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محبتنا ايه يا جماعة؟ لا لا، احنا بعيد خلاص يا جماعة، ده احنا زعلانين وناسيين النبي عشان شوية زيادة في الأسعار، ده احنا مكسوفين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا مش بنصلي عليه كتير، ده احنا من صباحية ربنا مهمين بأولادنا وبالمصاريف المدرسة وبالأسعار وبالواجبات اللي عايزة تتعمل ومعرفش بالماتش ولا التمرين. لا يا جماعة لا يا جماعة لا لا، مش ده حال اللي عايز النبي يشفع له، مش ده حال اللي عايز ربنا يرضى عنه ويدخله الجنة ويحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مش ده حال اللي عايز الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. ده كلكم وسيدنا ثوبان كم تاني. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المحبة للنبي، كان شديد محبة جدا للنبي يا جماعة، ما كانش بيصبر على فراق النبي حتى لو للحظات. فمرة كده جيل النبي صلى الله عليه وسلم وشه متغير، وشه متاخد، شكله تعبان، باين عليه حاجة غريبة. فالنبي قال له مالك يا ثوبان؟ ايه ما غير لونك؟ انت فيك ابيك مرض؟ ابيك وجع؟ قال لا يا رسول الله، ما بي مرض ولا بي وجع، غير اني اذ لم ارك استوحشت وحشة شديدة حتى القاك. لا انا بس وشي متاخد يا رسول الله عشان انت وحشتني. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ طب احنا وشنا بيتاخد امتى يا جماعه؟ وشي بيتاخد لما مصروف البيت يخلص، وشي بيتاخد لما اتحرج قدام الناس، وشي بيتاخد لما يكون عندي امتحان بكره، وشي بيتاخد لما اكون مريض، وشي بيتاخد لما اكون مهموم وحزين. سيدنا ثوبان لا، مش الحاجات دي عنده ولا حاجه، صفر على الشمال. سيدنا ثوبان لونه بيتغير، وشه بيتاخد لما بيوحشه النبي صلى الله عليه وسلم. هو في محبة كده؟ اه في محبة كده. احنا فين؟ لا احنا بعيد خالص، احنا احنا كنا فاكرين نفسنا بنحبه صلى الله عليه وسلم، بس احنا طلعنا بتوع كلام وانا طلعت بتاع كلام. ده مش كده وبس، كمان وقال له انا افتكرت الاخره، وانت لما تخش الجنه يا رسول الله هتبقى في اعلى عليين مع النبيين، وانا وان دخلت الجنه، شايفين تواضع سيدنا ثوبان وهو مولى رسول الله، عارفين يعني ايه مولى رسول الله؟ وانا وان دخلت الجنه، سيدنا ثوبان يعني شاكك في امره، احنا الحمد لله يعني ايه مغسلين وضامنين جنه، هو بقى بيقول وانا وان دخلت الجنه كنت في منزله ادنى من منزلتك، انا اكيد هبقى تحت خالص يا رسول الله. فنزلت الايات ومن يطع الله والرسول، مش يطع الله بس، ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول مالهم يا رب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إيه الأخبار؟ ومن يطع الله والرسول إحنا فين من طاعة ربنا والرسول؟ إحنا في أولادنا فين؟ اللي عايز يبقى اللي بتدعي بجوار النبي ومرافقة النبي، أنت فين من طاعة النبي؟ سؤال لكل واحدة بتدعي يا رب ارزقني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فين من طاعته؟ أنت فين من التزام سنته؟ أنا فين من اتباع هديه؟ نقطة من أول السطر، نقطة من أول السطر يا جماعة. فده سيدنا ثوبان، ودي المرأة الأنصارية، وده سيدنا أبو بكر. طبعا سيدنا أبو بكر يعني كان مفروض أول واحد أقول من نماذج المحبين الصديق، ما فيش حد سبق الصديق في المحبة، الحمد لله أنا افتكرت، يعني كنت هزعل جدا لو عديت الحلقة دي ونماذج المحبين من غير ما اتكلم عن يعني ايه، عن رفيق النبي في الحضر والأسفار، عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رفيق النبي في الهجرة. يا سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة، النبي عطشان جدا وهو عطشان جدا، مش لاقيين يشربوا لبن خلاص، فيشربوا اللبن، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف أم معبد لما شربوا اللبن من الشاه، المعجزة اللي حصلت خلاص، والنبي حط إيديه على الضرع بتاع الشاه، القصة اللي حكيناها في الهجرة. فالنبي فجي اللبن، فسيدنا بكر طبعا إدى اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصديق رضي الله عنه وارضاه فشرب النبي حتى رضيت، فشرب النبي حتى رضيت. يا الله، مين اللي رضي؟ مين اللي ارتوى؟ مين اللي هو مين اللي شرب اصلا؟ هو اللي شرب سيدنا محمد. طب مين اللي ارتوى ورضي وشبع؟ سيدنا ابو بكر. ازاي يعني سيدنا ابو بكر؟ انا مهما كنت بحب حد بس انا عطشان وجعان مش هشبع الا لما اكل واشرب. لا يا جماعه، ده مقياس الناس الدنيويين زينا، الناس الدنيويين زينا مقاييسنا متعلقة بالأسباب. أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حاجة تانية خالص، النبي يشرب وسيدنا أبو بكر يرتوي ويرضى ويطمئن ويشبع. ليه؟ محبة جامدة قوي يا جماعة، محبة جامدة جدا. ما تخشش الغار يا رسول الله، أخش أنا قبلك، أسد كل حاجة في الغار قبلك وتلدغ مكانك، وأسيبك نايم وأنا ببكي من لدغة، بس أنت ما تصحش من نومك، أنا موت بس انت ما تصحش من نومك، مش انت ما تموتش، لا انت ما تصحش من نومك اصلا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعه، لا لا لا لا لا، انا كل شويه اكتشف ان انا بعيد، والله بجد انا بكلم عن نفسي، والله انا بعيد عن صدق المحبه، انا محتاج الدرس ده اقوله لنفسي الاول، لان علامات المحبه مش باينه عليا وان ادعيت ذلك. ولو قلت كده يا جماعه، سيدنا محمد كان بيبكي علينا، امتي امتي إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها أبدا يا محمد. فمواقف مش ممكن يا جماعة، يبقى قاعد مع الصحابة اشتقت إلى إخواني، طب ما احنا حواليك يا رسول، لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم جاءوا من بعدي آمنوا بي ولم يروني. أنت وحش النبي والنبي مش وحشك، النبي بيبكي عليك وأنت مش بتبكي على سنته، النبي بيقول بيدعي لنا ويشفع لنا عند ربنا وانت بتقولي سيبك منها دي سنة. فموضوع محتاج وقف والله يا جماعة. عارفين يا جماعة اكبر غلطة واخطر حاجة ممكن يعملها مسلم على وجه الارض ايه؟ بجد مش بهزار، ان هو ما يعرفش مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جماعة اكبر غلطة يعملها حد على وجه الارض ان يتعامل مع سيدنا محمد وسنته اوامره عادي، عنده استعداد يكسر كلام سيدنا محمد بس ما يكسرش كلام مديره او الدكتور بتاعها في الجامعة، او ما يقدرش يكسر كلام صاحبه ولا حد مهم عنه. ايه ده انت بتتعامل مع سيدنا محمد عادي؟ والمصيبة كمان ان انا احط النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اقل من مكانته، فاقول ده النبي مربي للاجيال. اه طبعا هو مربي للاجيال، بس هو مش مجرد مربي للاجيال، ما في مربين للاجيال كتير. النبي قائد عظيم وفز، ايوه طبعا غصب عيني وعينك هو قائد عظيم وفز طبعا صلى الله عليه وسلم، بس هو مش مجرد قائد عظيم وخلاص. النبي مفكر عظيم، ايوه مفكر عظيم، بس مش هو مش مجرد مفكر ولا مربي ولا قائد، هو قبل ده كله هو مين يا جماعه؟ هو مين يا جماعه؟ ردوا عليا. قبل ما يكون قائد وقبل ما يكون مفكر وقبل ما يكون مربي، هو مين؟ هو مين يا جماعة؟ هو رسول الله. هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نحط سيدنا محمد في مكانته الصح يا جماعة. ربنا لما أراد يبعت لنا حد يعرفنا بيه اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. خلص الكلام، خلص الكلام خلاص. ده مش حد عادي، ده رسول جاي لنا من عند رب العالمين يعرفنا بيه ويعرفنا طريق الجنة والنار. التزم الأدب مع رسول الله. بدأت تستوعب كلمة رسول الله؟ قصدي احنا حافظينها، اه هو رسول الله، لا بس واحدة واحدة. ربنا الله من فوق سبع سماوات لما أراد يختار حد بشر يبعته لنا بشير ونذير وهادي إلى صراطه المستقيم يعرفنا به، اختار مين؟ اختار مين؟ ربنا اختار مين؟ وقع الاختيار على مين؟ وقع الاختيار على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مش شخص عادي، يبقى ما ينفعش أرد له كلام. ولله المثل الأعلى، مش عايز أدي مثال بس مضطر أديه. رئيس جمهورية دولة كبيرة جدا بعت وفد من عنده لحضرتك يقولك لو سمحت اعملي 1 2 3، تقدري تكسري كلام الوفد ده؟ ما اقدرش، ده جاي من طرف فلان الفلاني. تقدري تهملي الوفد ده؟ مستحيل، ما اقدر. ده وفد يا جماعة الملك بتاع دولة كذا، ده وفد الامير الفلاني. انتوا بتهزروا يا جماعه؟ ده حد جاي من طرف رئيس الوزراء، انتوا في ايه يا جماعه؟ اه شفتوا المشكله اللي عندنا فين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتي معنى الكلمه؟ محمد مش حد عادي، سيدنا محمد مش حد عادي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد رسول من عند الله. فالتزمي الادب معاه ومع هديه وسنته واقتدي به واسمعي كلامه وقولي سمعنا وأطعنا، لأن هو جاي من عند ربنا بشير ونذير عشان ما نندمش يوم القيامة. درس النهاردة فوقان لناس كتير غفلت وأنا منهم عن مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا. فآخر حاجة اختم بيها، عايزك تتخيلي معايا، عايزك تتخيل معايا ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فتح عليك باب الشقة اللي انت فيها دلوقتي، خبط الباب وطرق الباب، لان هو اللي علمنا اداب الاستئذان صلى الله عليه وسلم. فانت روحتي تفتحي الباب لقيتي من على الباب، على باب شقتك، على باب غرفتك، انت بتفتحي فاكرة جوزك ولا فاكرة ابوكي ولا فاكرة اخوكي ولا فاكر اختك او والدتك، انت فتحت لقيت مين؟ لقيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتحت الباب لقيت قدامك النور، لقيت قدامك النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور والله نور، والله نور، وسنته نور، وأوامره نور، وحياته نور، واتباعه نور. لقيتي قدامك النور، هتعملي ايه؟ هعمل ايه لو لقيت سيدنا محمد قدامي عليه الصلاة والسلام؟ انا عن نفسي مش هعمل الا حاجة واحدة، هترمي في حضنه، هترمي في حضنه وعيط، هترمي في حضنه وهقول له صدقت يا رسول الله، الفتن كترت علينا، سامحني يا رسول الله، قصرت معاك ومع سنتك وانشغلت عنك وعن هديك. هقول للمسلمين يا رسول الله، فلسطين يا رسول الله، أهلنا في غزة يا رسول الله، هقول صدقت، تداعت علينا الأمم كما تداعت الأكل إلى قصعتهم، وإحنا غساء كغساء السيل يا رسول الله، كل حاجة قلتها شفناها بعينينا يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. يا ترى هبقى مكسوف من شكلي ان انا مش على سنته؟ يقول لي انت شكلك انت مسلم، انت ليه عامل؟ ينادي على اولادي. يا ترى لو شاف اولادي هيفخر بيهم؟ انتوا في مدارس ايه يا حبايبي؟ هقول لسيدنا محمد ايه؟ دول في المدارس الانترناشونال كذا، هعرف اقولها دي لسيدنا محمد؟ هقول له في مدارس ما فيهاش دين، ولا فيها صلاه ظهر، ولا فيها مواد شرعيه، ولا فيها حجاب، هقدر اقول لسيدنا محمد كده؟ ولا مراتي هتيجي تشتكيني لسيدنا محمد وتقول يا رسول الله انت وصيت بينا وقلت استوصوا بالنساء خيرا، واللي فاكر نفسه متبع للسنه بيأذيني وبيهملني وبيعلي صوته عليا وبيقسو عليا يا رسول الله؟ اوعى مراتك تشتكيك لرسول الله، اوعى جوزك يشتكيك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا يا جماعه، اقفوا وقفه مع اللقطه دي، لانها هتحصل يوم القيامه، هتحصل يوم القيامه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان درسنا النهاردة. في نهاية الدرس محتاجين ناخد واجب عملي مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. محتاجين رقم واحد، كل يوم كل يوم يبقى لنا خلوة فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، زي ما ربنا يفتح لك. ابدأ بعشر دقايق وخليها ربع ساعة وثلث ساعة، وانت لما تستأنس بالصلاة على النبي هتزود لوحدك صلى الله عليه وسلم. ربع ساعة كل يوم، ثلث ساعة زي ما، بس لازم خلوة يوميا فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم في وقت تاني مذاكرة سيرة سيدنا محمد، سماع موقف من موقف سيدنا محمد، سماع معجزة من معجزات سيدنا محمد، معرفة قدر سيدنا محمد. لازم يكون لنا حال مع السيرة ومع مواقف سيدنا محمد ومع أخلاقي وهدي يوميا. ده واجب عملي مهم جدا. الواجب العمل التاني، لازم نعظم سنته قدام أولادنا وقدام اللي حوالينا، ولازم نبقى قدوة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نعظم السنة، لازم نهتم جدا بالسنة، لازم نفهم ونفهم اللي حوالينا معنى السنة الحقيقي، مش مجرد ركعتين ولا صيام يوم يبقى كده أنا متبع للسنة. لازم ننشر السنة الحقيقية في الأخلاق وفي المعاملات والمعاشرات وفي الهدي وفي اللين وفي الرأفة والرحمة. لازم يا جماعة ننشر السنة الحقيقية، لازم نهتم بالسنة الظاهرية والباطنية، لازم نهتم بالأخلاق والمعاملات، لازم نهتم بالعبادات، لازم نهتم بالأذكار، لازم نقلده في كل صغيرة وكبيرة. مهم جدا الموضوع ده. لازم نبحث في السنة وننشر السنة ونعظم السنة ونصلي عليه كتير ونكلم أولادنا عنه كتير ونكتر من ذكره والصلاة عليه. وما يطبش أي مجلس إلا إذا كان في ذكر لربنا وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.